ازيك يا دينا؟ اهلا يا مصطفى، عامله ايه؟ مفتقدين عموري اليوم، احمد عموري. للاسف يعني صح؟ عنده ظرف خلينا النهارده. لا بس انت منورنا يا في البودكاست، مره انا ومره عموري. خلينا نبدا او نتكلم عن تحديات التكنولوجيا والتطور الكبير اللي بيشهده الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي اللي للاسف بتوصل لحد الخطوره خاصه على الاطفال. مؤخرا يا دينا ظهر اعلان من ايلون ماسك بيؤكد على تقنين المحتوى الغير لائق او المحتوى الاباحي، تقنينه بشكل رسمي على منصة اكس. كمان كان في دراسة مؤخرا من معهد تشايلد لايت اكدت ان 8 او طفل عفوا من كل 8 اطفال بيتعرض لمحتوى جنسي او محتوى اباحي بدون ارادته. انت عارفة الاعلانات اللي بتظهر لهم هم بيلعبوا جيمز او الكلام ده. احنا عملنا لقاء مع دكتور نادر غزال، خبير في الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي، وكلمنا عن ازاي الاهالي يحموا اطفالهم ويزرعوا فيهم الرادع الذاتي علشان يحموا نفسهم بنفسهم طبعا ضد هذه النوع من المحتوى. ده كتير حماس الموضوع، اكيد بدي اعرف تفاصيل اكتر عنه، بس خلينا نحكي فيه باخر اخبارنا من بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معكم انا دينا الحراني وانا مصطفى نصر الدين. اهلا وسهلا فيكم، تفضل قول. الى التفاصيل. سلام. في سكولز وداوت بوردرز محط اهتمامنا هو الطفل وأولويتنا، عشان الظروف الصعبة اللي بنمر فيها والحرمان اللي بيتعرض له أطفالنا، من أبسط الإمكانيات بنحاول نوفر لهم فرص ليعيشوا طفولتهم. البداية من غزة، قمنا بعمل موضوع كبير على موقعنا أخبار الآن دوت نت بعنوان مدرسة الأمل المتنقلة في غزة، نور التعليم وسط ظلام الحرب. نور نصار هي فتاة في العشرينات من عمرها، محامية فلسطينية أخذت على عاتقها يدينا مهمة تعليم أطفال في غزة في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلاد وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. فحملت بجسدها النحيل لوحا ومجموعة أقلام وكروت تعليمية قامت بشرائها بالجهود الذاتية. صحيح مصطفى، أنا شفتها كمان فيديو طلع لها كتير على السوشيال ميديا وهي بتدرسهم. فهي عملت مدارس بلا حدود، هي سمت هذا الاسم تحت هذا الشعار. أطلقت مجموعة من الشباب الفلسطيني مبادرة لتعليم أطفال غزة بعدما حرمتهم ويلات الحرب التي اندلعت شرارتها في 7 أكتوبر الماضي من الذهاب للمدارس أو إكمال رحلتهم التعليمية. نور نصار فتاة في العشرينات من عمرها، محامية فلسطينية أخذت على عاتقها مهمة تعليم أطفال غزة في ظل الظروف الصعبة. نعم أكيد. شفت لها والله صراحة مصطفى كتير فيديوهات وهي بتعلمهم، يعني كتير موضوع لامسني يعني بشكل شخصي. أكيد. أنا خاصة في ظل الظروف ديت كمان. نور نصار صاحبة فكرة المدرسة قالت الأخبار الآن: الهدف من الفكرة هو محو أمية الأطفال بعدما حرمتهم الحرب من استكمال تعليمهم ومدارسهم اللي تهدمت، وبتستهدف أكبر عدد من الأطفال لمنحهم ولو لجزء من حقهم في التعليم قبل نزوحها من رفح إلى دير البلح. قالت إن هم نجحوا في الوصول ل250 طفل والآن بيتم استكمال المسيرة، وبتضيف: نحاول مساعدة الأطفال ليعيشوا حياة طبيعية رغم الظروف الصعبة. لذلك تم تقسيم الأطفال إلى قسمين، الأول من 6 إلى 11 سنة والثاني حتى 18 سنة، وسيتم البدء في المرحلة خلال الفترة المقبلة. يعني بتأكيد يعني مبادرة بتشع أمل في وسط هذا الظلام الدامس اللي بتعيشه غزة بسبب الحرب المستمرة على مدار الأشهر الماضية، واللي خلفت بكل أسف أكثر من 37 ألف قتيل حتى اليوم. صحيح. خلينا نروح للخبر الثاني مصطفى. قوات الأمن في الأردن تعثر على متفجرات بالعاصمة اشتبه ارتباطها بإيران. نعم. زي ما حكيت، عثرت قوات الأمن في الأردن على متفجرات مخبأة في مستودع تجاري بمنطقة صناعية جنوبي شرقي العاصمة عمان وقامت بتفجيرها. نعم، العملية جت ضمن جهود الدولة لمواجهة مؤامرة يشتبه بارتباطها بإيران بتهدف لزعزعة استقرار البلاد. كمان في السابق كانت السلطات أحبطت عدة محاولات تهريب أسلحة عبر الحدود مع سوريا، وما زالت التحقيقات مستمرة مع تأكيدات رسمية بالكشف عن مزيد من التفاصيل بوقت لاحق. وقامت الأجهزة الأمنية بتطويق المنطقة منذ الصباح فيما تعاملت فرق المتفجرات مع المواد الموجودة. ويعتقد أن المجموعة ذاتها التي خبأت المتفجرات يوم السبت في منطقة سكنية مزدحمة قريبة من مطار عسكري يستخدمه الجيش الأمريكي هي المسؤولة عن هذه العملية أيضا. نعم، يعني بالتأكيد هنتابع التفاصيل هذا الخبر، وبإمكان المشاهدين والمستمعين الاطلاع على مزيد من التفاصيل على هذا الخبر الذي يأتي بعنوان يشتبه ارتباطها بإيران، قوات الأمن في الأردن تعثر على متفجرات بالعاصمة. نروح لموضوعنا الأخير واللي كنا اتكلمنا عنه في مقدمة الحلقة النهاردة، وهو موضوع المحتوى الإباحي اللي بات يشكل كارثة كبيرة. أنا اتكلمت مع أولياء أمور أمهات، واتكلمت مع الدكتور نادر غزال الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، اللي أكد على فكرة أو كلهم أكدوا على فكرة مهمة جدا، وهي إن لازم الأهالي بمنتهى البساطة يصاحبوا أولادهم. صحيح، لازم يفتحوا المجال إن هم يسألوا في أي حاجة يشوفوها، يبقوا هم دايما المصدر الرئيسي لأي معلومة أو أي حاجة بتحصل. 100% صح مصطفى، مخاطر كبيرة يعني. كتير مخاطر كبيرة، والنقطة اللي أنت حكيتها هلأ كمان نقطة كتير مهمة، لأنه لو ما فكرنا بهالطريقة مع أولادنا في المستقبل يعني رح يضيعوا. يعني أكيد. بتشوف ناس كتير أو أمهات كتير بيكونوا كتير من كتر خوفهم على أولادهم فكرة أنه يصاحبوهم صعبة كتير بالنسبة لهم. بكل تأكيد، لأنه بكل تأكيد. يعني أنه أنت من كتر ما أنت خايفة على ابنك بتصيري تعامليه بأسوأ أكتر، فهالشي كمان رح يأثر على علاقتك بابنك كتير، صح ولا لا؟ أكيد طبعا، بكل تأكيد. وما رح يحكي لها شيء، يعني هيصير يخبي عنها ويخاف يحكي لها فتعصب عليه. بالضبط، صحيح، خصوصا الأطفال في السن دوت بيبقى مداركهم واسعة جدا، فدماغهم قبل أن هي تستقبل أي حاجة وترجمها زي ما هو عايز، لأن خياله واسع جدا، فلما هيشوف حاجة صورة غير لائقة أو صورة غير مناسبة محتوى رأسه هتبدأ تترجم. صحيح. دوت وتبدأ تنمو على هذا الأساس أو هذه المعلومة. صحيح. الخطأ بدون ما هو يسأل أهله. صح. كمان أكدوا على فكرة متابعة أو تعمل تراكنج على طول للأطفال، لما ابنك مثلا يستخدم الموبايل تاخده بعد كده تشوف هو شاف ايه، بص على ايه. كمان في مواقع وبرامج بتحجب وبتحظر ان هي تنزل تطبيقات معينة او تخش على مواقع معينة. اكدوا على الفكرة ديت، اكدوا على كل دوت علشان في الاخر هم يوصلوا لنتيجة هي مهمة جدا، وهو ان الطفل هو اللي يكون عنده رقابة ذاتية، لان هذا العصر الموضوع ما بقى زي زمان. صح. كان زمان يسحبوا منك ريموت الكنترول التليفون خلاص خلاص يقفلوا التلفزيون وخلص الموضوع على كده. الموضوع النهاردة الأصحاب في المدارس كمان معهم تليفونات، ده بيشوف دوت وده بيشوف دوت، ففي الرقابة في جميع الأحوال صعب جدا تنفيذها، لكن لما تكون رقابة ذاتية إن الطفل هو أو الإبن هو اللي يحدد ويرفض ويقبل الصح ويعرف الغلط إيه، هو ده. بس هو كطفل مصطفى كيف بيقدر يعمل رقابة ذاتية؟ بكل تأكيد ده سؤال مهم جدا، إزاي إن هو يعمل رقابة ذاتيا؟ إن الأهالي طول الوقت بيتكلموا معاه في نقطتين مهمين جدا، إن ده غلط دينيا وإن ده غلط علميا. صح. فيبدأ هو يختار، زي مثلا لما يعرف إن النار بتحرق مثلا، فيبدأ هو لما يشوف نار بيبعد. صحيح. مش هيروح لها تلقائيا. صح. بالضبط. فلما يعرف الحرام من الحلال، لما يعرف إن ده غلط، لما يعرف إن ده ملوش آخر، لو هو شاف حاجة وزاد فضوله إن هو يتفرج عليها واخرتها ايه، مفيش اي حاجه. صحيح. وهتضرك ومش هتخليك انسان سوي. فكل دوت لما يبدا مداركه تتفتح على ده، يبدا هو اللي يحدد، ومن ثم يبدا عنده هو شو بده يشوف وهو شو ما بده يشوف. صح. 100%. موضوع كتير حلو مصطفى، تابعوه على موقعنا. لسه بدي احكي. مصطفى كاتب مقال على موقع اخبار الان، مقال مطول يعني في كل هاي التفاصيل، وكمان عامل ريل على انستغرام في اخبار الان الساعه 8 ان شاء الله، ضروري تشوفوه، لانه كمان موضوع مثل ما حكيت كتير مهم ولازم الاهالي كتير تنتبه عليه. بكل تاكيد. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحراني وأنا مصطفى نصر الدين. تحياتنا في أمان الله. شكرا، مع السلامة.